السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. وصلنا للمدرج في مواضيع المصطلح، بنقول المدرج يعني هو غير سياق إسناده أو أدخل في المتن ما ليس منه بلا فصل. يبقى اصطلاحا المدرج ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. يعني مثلا هنكتب في نص السطر كده المدرج، ونعمل سهمين، مدرج الإسناد ومدرج المتن. لو نكتب كده مع بعض مدرج الإسناد ومدرج المتن عشان يبقى متيسر بالنسبة لنا وفهمينه كويس جدا. مدرج الإسناد هو هيبقى برضو نفس الموضوع، هو ما غير سياق إسناده. من صوره بقى انه الراوي بيتكلم في الإسناد وبيعرض عليه عارض، فبيتكلم بعد ما رأى العارض دوت بيتكلم على العارض، واللي متملي اللي بيستملي اللي بيكتب بقى وراه الإسناد بيكتب في الوقت دوت. قد يكون الجزئية اللي قالها بعد كده البعض اعتبره ده من هذا الإسناد، متن هذا الإسناد. هنوضح الصورة أكتر بقصة ثابت ابن موسى الزاهد. دوت دخل على شريك ابن عبد الله القاضي، واول لما شافه فذكر من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. بص يا وفاء، بنقول انه المدرج ما غير سياق اسناده او ادخل في متن ما ليس منه بلا فصل. يعني ما فيش، مش هقدر افصل كده اقول ان ده كلامي انا وده كلام الراوي، لا ده كله وده كلام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالراوي لما جه يملي، احنا قلنا واحد الاسناد مدرج الاسناد، اثنين مدرج المتن. فبنقول هنوضحه في قصة ثابت ابن موسى الزاهد. ثابت ابن موسى الزاهد دخل على شريك ابن عبد الله القاضي وهو بيملي الطلبة بتوعه، فقال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين سكت علشان اللي المستملي يكتب. فلما نظر لثابت فرآه فقال له إيه؟ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. في الوقت دوت كان ثابت بيظن إنه ده متن لهذا الإسناد، كان بيظن إنه دوت متن للإسناد اللي هو حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحدث بإيه؟ بالجملة اللي قالها شريك، وهو متخيل إن ده متن الحديث بتاع الإسناد دوت اللي هو من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يبقى بنقول إن مدرج الإسناد بيأتي عارض على الراوي وهو بيسوق الإسناد، فبيقول كلام من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. فبالفعل ثابت ابن موسى الزاهد كان بيحدث الناس بهذا الإسناد، وبعدين يقول الجملة بتاعت شريك ظنا منه أن هي دي المتن بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. كده النقطة دي واضحة؟ خلاص طيب بفضل الله. هنيجي بقى المدرج المتن، هو برضو ما ادخل في متن ما ليس منه بلا فصل. هيحصل ايه؟ هينقسم بقى، احنا كتبنا مدرج الاسناد ونمرة اتنين في السهم التاني مدرج المتن، هننزل تلات اسهم من مدرج المتن ونكتب اول الحديث وسط الحديث اخر الحديث وهو الغالب. كويس؟ يبقى اول حاجة هفرع ثلاث اسهم من مدرج المتن، هكتب اول واحد اول الحديث، والتاني وسط الحديث، والثالث آخر الحديث وهو الغالب. كويس، كلنا عملنا كده. طيب خير، هنقول بالنسبة بقى لمدرج المتن أول نمرة ألف أن يكون الإدراج في أول الحديث، وده هو قليل لكنه أكثر من وقوعه في الوسط. ده عندنا زي المثال بتاع وقوع الإدراج في أول الحديث، كان بالنسبة لأبي هريرة قال إدراج كلام من عند أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كويس، الكلام كله أكنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الخطيب من رواية أبي قطان وشبابه، وده عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فأسبغ الوضوء الكلمتين دول بالضبط، الجملة القصيرة ديت، ده مدرج من كلام أبي هريرة. طب إزاي عرفنا؟ عرفنا من رواية آدم عن طريق البخاري عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. يبقى في الرواية عندنا اثنين من الشواهد ليها، يعني سلسلة رجال وسلسلة أخرى بيجتمعوا في شعبة ومحمد ابن زياد وأبي هريرة. في اللي توهم وقال إنه ده كله حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، ما فرقش بين كلام أبي هريرة وبين متن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو قالهم كلهم مرة واحدة، اللي هو أبي قطان وشبابه، ده قالهم كلهم مرة واحدة من غير ما يفرقوا بين كلام أبي هريرة اللي هو مدرج، كلام أبي هريرة مدرج يعني كلام دخل في نص السياق بدون فصل، من غير ما يوضحوا ان ده كلام أبي هريرة. فلما اتعرفت من رواية تانية اتذكر في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه، السياق اللي احنا قلناه ان هو فصل بين كلام أبي هريرة وبعدين قال: فإن أبا القاسم قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. بالضبط هنا يا وفاء احنا قلنا لما اتذكرت في تاني واحدة اللي هي رواية البخاري عن آدم وضحت لنا انه ده كلام ابي هريرة، بدام كلام ابي هريرة ده يبقى مدرج في الحديث، يعني مش من سياق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بنقول مدرج المتن ده بيبقى في اول الحديث يا اما في الوسط يا اما في الاخر، والوسط دوت قليل واكترهم الغالب بيكون اللي هو في الاخر. طيب بالنسبة للوقوع بقى الادراج ده في الوسط، ده لحديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، فالزهري راح كتب انه يتحنث وهو التعبد. كويس، يعني هنا وضح الكلمة اللي هي بالنسبة للناس قد تكون غريبة او مش مألوفة، فيتحنث في غار حراء راح وضح وقال وهو التعبد: الليالي ذوات العدد. معنى الليالي ذوات العدد يعني الليالي الكثيرة او التي عددها كثير، يعني ده في معناها في المعنى في القاموس الليالي الكثيرة او التي عددها كثير. كويس، فبنقول انه الزهري كتب بعد يتحنث في غار حراء وهو التعبد، ده كلام من قبيل نفسه، يعني هو اللي قاله هو اللي وضحه. ليه؟ علشان الكلمة قد تكون مش واضحة للبعض فراح ايه وضحها، يبقى ده مدرج من كلام الزهري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وهو التعبد. واخدين بالنا؟ طيب مثال بقى لوقوع الادراج في اخر الحديث. طيب احنا بنقول في اخر الحديث وده الغالب، بنقول انه حديث ابي هريرة مرفوعا: للعبد المملوك اجران. ده بس كده، ده متن الحديث، ولكن الادراج اللي قاله بعد كده ابي هريرة: والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طيب هنا طبعا مش ممكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى الرق، دي نقطة. وتاني حاجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أمه توفت، فمش ممكن برضو يقول بر أمي، كويس؟ يبقى إذن الكلام هنا هو سياق الكلام المدرج مش ممكن يكون أتى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا دوت السياق في أول الحديث الإدراج، أو الإدراج في وسط الحديث، أو في آخر الحديث. طيب إيه دواعي الإدراج؟ ليه يعني ليه البعض بيحطوا حاجات من قبل نفسهم؟ بقى بنقول من الدواعي بيان حكم شرعي، بيان حكم شرعي، زي مثلا ممكن دي نكتبها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. اتذكر بقى هنا الغرر بيع السمك في الماء والطير في الهواء، ده كلام مدرج. هو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. الحصى ان هم بيحدفوا زي حصى كده على البيعة، على الحاجة اللي هم هيختاروا منها اللي هتقع عليه الحصى، دي هي دي اللي هيشتروها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كده، يعني ما ينفعش اللي احنا نبيع بالطريقة دي. يعني مثلا انا هشتري تقع عليها الحصى مثلا بعشرة جنيه، قد يكون اللي هي بمية، فانا كده ابخسه ايه الحق، وقد يكون اللي هي ما تجيبش بجنيه حد. فيبقى كذلك الغرر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الغرر يعني حب ابي هريرة يوضح يعني ايه الغرر: بيع السمك في الماء والطير في الهواء. يعني اقول مثلا ان الشبكة دي انا هرمي الشبكة في المية، وكل السمك اللي هيجي في الشبكة دي انا هبيعه بخمسة جنيه. طب ده غرر، انا مش عارفة اساسا انا بشتري ايه. دي من الحاجات المنهي عنها، انا مش عارفة انا بشتري ايه. قد يكون ان الشبكة دي هتطلع وهيبقى فيها 10 كيلو سمك، فيبقى انا اكحفت حق ايه الصياد وخدت 10 كيلو سمك بخمسة جنيه. وقد يكون ان الشبكة تطلع فاضية تماما، يبقى انا ما اشتريتش اي حاجة ورميت الخمسة جنيه وما اشتريتش بيها اي حاجة. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر عشان حتى ما يبقاش في قلب اي مسلم تجاه المسلم الاخر اي شيء. يعني انا لما احس ان انا اتخميت ودفعت خمسة جنيه على الفاضي واترمت في الارض هحزن على فلوسي. طيب وكذلك الصياد، ده هو جاب 10 كيلو مثلا في الشبكة دي، وتخيل بقى ان هو هيكسب فيها مكسب كويس، وطلع ان هو هياخد 5 جنيه فقط. فيبقى الغرر دوت ايه؟ هو بيع السمك في الماء والطير في الهواء. ما ينفعش، لازم لما انا اجي ابيع او اشتري حاجة، فبين البايع والشاري لازم التوضيح بالنسبة للحاجة اللي انا هشتريها، هي فيها كذا، وقد يكون فيها عيب فهقول ده عيبها كذا، وانا هدي مثلا 10 سمكات بالمبلغ الفلاني. قد يكون لنا هبيع مثلا ملايات ايا كان الحاجة اللي انا هبيعها، فده فيها كذا. لكن لنا اخبيها تماما وما بقاش موضحة حاجة، يبقى انا ايه؟ ده غرر، ده مش حاجة صحيحة. طيب بيان حكم شرعي، او زي مثلا استنباط حكم شرعي من الحديث قبل ان يتم الحديث، زي ما بنقول مثلا اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار، او شرح لفظ غريب، زي مثلا في الحديث اللي هو التحنث يعني التعبد. الزهري لما وضح كلمة التعبد هو عمل ادراج، بس عملها علشان يبقى الامر متضح للي بيسمع ايه كلام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، او يعني معنى احرى قول عائشة في بدء الوحي ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وهو التعبد ليالي ذوات العدد. طيب بنقول هنا كيف يدرك بقى؟ ازاي هعرف الادراج؟ الادراج بيكون على يعني اربع حاجات ممكن استنبط منهم او اطلع منهم الحديث اللي فيه ادراج. يا اما ورد حديث منفصل في نفس الرواية زي حديث ابي هريرة زي ما قلنا دلوقتي حالا اصبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار، او زي ما جه في حديث وضح ان اصبغ الوضوء ده كلام ابي هريرة، فان ابا القاسم قال صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. واخدين بالنا ازاي؟ فاذا هنا يبقى ورود الحديث منفصلا في رواية اخرى او التنصيص عليه من بعض الائمة المطلعين. بعض الائمة لا ده الكلام دوت مع الاعتبار والشواهد، وشوف وتشاف الاحاديث الكثيرة وتعرف انه دوت التنصيص ده عليه من بعض الائمة المطلعين، هيعرفوا ان ده من ايه الادراج او اقرار الروي نفسه. يعني زي الزهري مثلا لما يقول ده كلام، ده انا اللي قلت ان التحنث هو التعبد، او استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك زي للعبد المملوك اجران، مش ممكن اللي هو يقول ان هو يتمنى الرق ولا ان هو يموت وهو مملوك. طب ليه؟ وعلشان يبر امه؟ ده مش وارد، علشان الرسول صلى الله عليه وسلم امه ماتت قبل ذلك، ومش ممكن ان هو يتمنى الرق. يبقى اذا احنا هنا بنقول انه لو كان استحالة كون الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر النقطة ديت، فيبقى دي من اسباب انه الكلام اللي هي من اول بقى والذي نفسي بيده ده كلام ابي هريرة. طيب بنقول حكم الادراج. حكم الادراج ده حرام باجماع العلماء. يعني انا مش هتعبد ربنا بكلام ولا تابعي ولا صحابي، انا بتعبد ربنا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هم الكل استثنى من موضوع الادراج حاجة واحدة بس، اللي يبقى حاجة كلمة للتوضيح زي ما عملها كده الزهري. ده عمل ايه؟ وضح لنا كلمة واحدة بس قد تكون مش واضحة لدى البعض، فهو وضح يتحنث وهو التعبد بس. يبقى ده الادراج الوحيد اللي انا ممكن يبقى ده هاخده في الاعتبار ومش هيبقى محرم. ولكن هل انا هاخد كلام ابي هريرة ان هو بيقول على انه الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى مثلا الرق؟ لا، هبقى عارفة انه ده مش من الحديث، ولما هعرف كده هبتدي اوضح انه ده مش من الحديث، مش من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بنقول اشهر المصنفات. انا مش يعني مجرد قراءة بس، اللي انتوا تعرفوا ان الخطيب البغدادي كتب في الموضوع دوت، وابن حجر كتب كتاب تقريب المنهج بترتيب المدرج. بس عمرنا وهنسأل في الامتحان قولي كتب مثلا اشهر المصنفات للخطيب البغدادي في المدرج. يعني ده مجرد اللي انت بس يبقى عندك ايه خلفية عن الاسماء وعن الكتب بس. طيب ده بالنسبة للإدراج. في أي حد عايز أي نقطة في الإدراج؟ طيب حاضر يا إلهام إن شاء الله. طيب بالنسبة عندنا سؤال بالنسبة للعلة في الإسناد تقدح في المتن. هل العلة في الإسناد تقدح في المتن؟ بنقول إنه توضيح للنقطة ديت، بنقول إنه مبدئيا احنا قلنا ان العلة قد تكون في الاسناد وقد تكون في المتن. في الاسناد قلنا لو كان مثلا اتنين اخوات زي ما قلنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، سواء يعني هي اتقالت عمرو ابن دينار وهو مثلا عبد الله ابن دينار، ده مش هيقدح في المتن كويس. لكن احنا بالنسبة لنا بقى بالنسبة للبسملة في المتن نفسه، ودوت الأقل إن العلة تكون في المتن، زي حديث نفي قراءة البسملة. كان عبد الله ابن عمرو كان بيقول كنت أصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان وعلي ما سمعتهم يقرؤون ببسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. في عند البحث بقى فهو كده نفى إن هم بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وأساسا أنه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ديت آية من ايات البسمه الفاتحه. فهو في الحته دي عمل ايه؟ قال انه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم. كويس، هنا تقع في المتن، علشان عند البحث بقى قالوا انهم كانوا يصرون بها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعثمان وعلي كانوا يصرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ما كانوش بينطقوها بصورة جهرية، حتى في الصلوات اللي فيها جهرية هي، لكن كانوا برضو بيصروا بلا إله ببسم الله الرحمن الرحيم. فهنا هي تقع في المتن وده الأقل. ولما الاعتبار يعني لما دوروا، لما البحث بقى، فلما بحثوا على الموضوع دوت وجدوا انه كانوا يسرون بها. احنا المرة اللي فاتت ملينا الحتة دي عشان تبقى واضحة، يمكن يا إلهام ما كتبتيش الحتة دي، هل انت كتبتيها دلوقتي؟ يعني ممكن انه يبقى حديث يقال عليه ان هو مرسل وهو موصول بالفعل، يقال ان هو مرسل، يعني مثلا لم يذكر الا لم يذكر الصحابي، قد يكون اللي هو واصل لبعض من الناس ان هو موقوف، يعني موقوف على صحابي، وهو بالعكس هو مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم. ده بقى بيكتشفها اللي عارف بفن ايه العلم دوت. يعني ممكن يقع من راوي الحديث، اما هيكتشف ارسال في حديث رواه موصولا، او وقف في حديث مثلا رواه مرفوعا، او يكون دخل حديث في حديث اخر ده توهم منه، ومن هنا غلب على ظنه انه الحكم هنا يعني الحديث هنا قال بعدم صحة الحديث. ليه؟ عشان دخل الحديثين مثلا في بعض، او قال على واحد موقوف اللي هو موصول، او واحد موصول ان هو مرفوع. فكل ده من ايه ان هو اوهم في ذكر النقطة دي، هو تخيل انه هو موقوف وهو موصول، او موصول وهو موقوف. ربنا يا رب يبارك فيك يا إلهي.